فرحا وسرور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، يسعدني أن ألتقي مع حضراتكم على شاشة قناة الحافظ الفضائية في هذه السهرة القرآنية، إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن خلق من أخلاق القرآن الكريم، خلق حثنا عليه ربنا تبارك وتعالى في صريح آي القرآن، وحثنا عليه أيضا النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في سنته المباركة. فيا ترى ما هو هذا الخلق؟ حول هذا الخلق، إنه خلق الرحمة، الرحمة في القرآن والسنة. الله تبارك وتعالى يتحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وهذا هو دين الإسلام، دين الرحمة. فتعالوا أحبتي في الله مع ضيوفنا الكرام نتحدث عن خلق الرحمة في السنة وفي القرآن. واسمحوا لي أولا أن أرحب بأخي الشيخ الفاضل أخونا الشيخ أحمد عبد الله. مرحبا بك يا شيخ. مرحبا يا شيخ، أهلا وسهلا. أهلا بك. الله يكرمك. كذلك أخي الشيخ العزيز أخونا الشيخ أحمد الصاوي. مرحبا بك يا شيخ. أهلا ومرحبا بكم، عزكم الله. عزكم الله. أحبتي في الله، لا شك أن دين الإسلام هو دين الرحمة، لا شك أن نبي الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، حتى أننا في لقائنا هذا سنتحدث عن بعض الأمور التي يشكل على بعض الأذهان والأفهام أنها ليست رحمة في ظاهرها، لكنك أخي الحبيب لو تأملتها وتدبرتها لوجدت أن فيها الرحمة، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ودوما كل شيء أتى من الله عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو رحمة، وهو خير للمسلم، بل وخير للناس جميعا، بل أقول هو خير حتى للحيوانات الأعاجم وللجمادات أيضا. فتعالوا أحبتي في الله لنطرح سؤالنا الأول على شيخنا الفاضل الشيخ أحمد عبد الله، ونقول لك شيخنا الكريم: الرحمة صفة من صفات المؤمنين. الله عز وجل أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والأصل في المؤمنين أنهم يتأسوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالنبي كله في كل صفاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد على المؤمن أن يتخلق بخلق الرحمة. فكيف تكون الرحمة من صفات أو صفة من صفات المؤمنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. طبعا احنا بنستكمل موضوع الرحمة إخواننا الكرام في السهرة قبل الماضية، في سهرة الخميس تحدثوا عن الرحمة، ونحن نستكمل هذا الموضوع نظرا لأهميته ونظرا لحاجتنا إليه، ولأننا نطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى وصف صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الآية الأخيرة في سورة الفتح، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله، والذين معه أي الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. تجد الرحمة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بهؤلاء الصحابة ومن قبلهم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم رحيم، يحب الرحمة ويبذل الرحمة ويوصي بالرحمة. فالله علمنا في سورة البلد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نوصي بعضنا البعض، أوصيك أخي الكريم، أوصي الشيخ أحمد، كن رحيما، فنوصي بعضنا البعض. فهذه من صفات المؤمنين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث علمنا: مثل المؤمنين في توادهم وإيه؟ وتراحمهم. فالرحمة صفة أصيلة من صفات المؤمنين، يتصفون بها، لذلك يطلبون من الله تبارك وتعالى الرحمة دائما. المؤمن يتصف بها ويطلبها من الله، لأنه لا يستطيع أن يحيا بدون الرحمة. فربنا علمنا في الآية الأخيرة في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يبقى المؤمن رحيم ويطلب من الله الرحمة، لأن الرحمة كما قالوا معناها في اللغة هي الرأفة، الرحمة معناها هي الرقة، الرحمة معناها الرأفة والرحمة والرقة. فأنت رحيم بالناس، أنت رؤوف بالناس. وفي الاصطلاح الرحمة معناها إيصال المنافع والمصالح للعباد. فأنت رحيم أي أنت حريص على أن توصل كل منفعة للناس، وهذا هو المسلم، يحب الخير للناس جميعا ويحب الرحمة للناس جميعا. لذلك يعني علمنا الله عز وجل وأمرنا أن نطلب الرحمة في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الدعاء، وكما قلنا من قبل أفضل الدعاء هو ما جاء في القرآن الكريم. فربنا علمنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يبقى المسلم لأنه رحيم ويتعامل مع الكائنات كلها حتى مع الحيوانات بالرأفة والرحمة، فهو يطلب من الله عز وجل الرحمة: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي سورة الكهف في دعاء الفتية: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربنا يا رحمن يا رحيم، آتنا من لدنك رحمة. فنحن في أمس الحاجة لرحمة الله سبحانه وتعالى. وعلمنا الله أيضا أن الأنبياء طلبوا من الله الرحمة. القرآن علمنا على لسان موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. علمنا أيضا الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالمسلم رحيم، رحيم حتى مع الحيوانات. وكلنا يعرف هذا الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يعني اشتد به العطش فوجد بئر، وجد بئر من الماء وهو يعني في أمس الحاجة إلى الماء، فنزل فشرب فيما معنى الحديث، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش يأكل الثرى، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغ بي. فنزل البئر وملأ خفه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. جميل. واسمح لي يا شيخ ايضا فضل. وهذه الروايه كما ذكرتها هي عند الامام البخاري في صحيحه، ايضا تذكرنا بروايه اخرى نفس المشهد. نعم. انه كانت امراه بغي فاذا بها تنزل الى البئر وتضع نوقها اي نعلها في فمها تملأه بالماء لتسقي به كلبا. وانظر الى رحمه الرحمن الرحيم سبحانه ان الله عز وجل لهذه المراه البغي، ومعلوم ان البغي هي التي تتاجر في الحصول على المال من مساله الزنا عياذا بالله، ورغم ذلك لما سقط الكلب غفر الله لها. فانظر كيف ان الله عز وجل الرحمن الرحيم غفر من اجل سقيا كلب للبغايا الخطايا، فكيف رحمته بمن وحد رب البرايا؟ نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان الرحمه امرا ضروريا وصفه لازمه للمؤمنين. لذلك الحديث الصحيح ايضا دخلت امراه النار في ايه؟ في هرة حبستها، اذا هي لم ترحم هذه القط. نعم. اذا تخيل ان حبس القطط يدخل النار، فما بالنا بمن يحبسون البشر؟ وما بالنا بمن يمنعون الرحمة عن البشر؟ كما تفضلت الرحمة، رحمة بغي بكلب غفرت لها، فما بالنا بمن يرحم البشر؟ لذلك علينا يعني أن نوصي بعضنا البعض بهذه الصفة الكريمة، الصفة الأصيلة، صفة الرحمة التي تدل، وكما يقول العلماء منشأ الرحمة صفاء النفس. فمن كانت نفسه صفية ومن كان قلبه رحيما هو الذي يبذل الرحمة، وهو الذي يوصي بالرحمة، وهو الذي يجتهد أن يجعل هذه الرحمة تصل إلى كثير من عباد الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتصفون بالرحمة، والذين يبذلون الرحمة، والذين يرحمون الناس. وكما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والجزاء من جنس العمل. نعم. فمن أراد أن يرحمه الرحمن الرحيم أحبتي في الله عليه أن يرحم سائر الكائنات، سائر المخلوقات، سواء كان هذه المخلوقات من إنس أو جن أو حيوان أو حتى جماد. وانظر أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الأرناؤوط رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق فإذا به يرى جملا، هذا الجمل إذا به يشرد بعيدا عن صاحبه وكأنه يبكي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل من صاحب ذلك الجمل، فإذا بشاب من الأنصار يقول أنا يا رسول الله، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجمل هذا الحيوان الأعجمي، إذا به يعرف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ذلك الجمل ويسر الجمل في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشتكي له، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب ذلك الجمل وقال له إنك تحمله فوق طاقته، وإن الله سبحانه وتعالى سخر لكم تلك الكائنات فحملوها ما تطيق ولا تؤذوها. فانظر أخي الحبيب إلى رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل الكائنات، ولك فيه أسوة. ثم هناك أمثلة أخرى على مسألة الرحمة وعلى خلق الرحمة، فيا ترى ما هي تلك الأمثلة؟ سيحدثنا عنها فضيلة الشيخ أحمد الصاوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. وبعد، يعني عود على بدء، يمكن الإخوة بدأوا في موضوع الرحمة يوم الخميس كما قال فضيلة الشيخ أحمد عبد الله، فحتى لا يتكرر الكلام ولا اللقاء ولا الموضوع، فنبدأ من حيث انتهوا ونتكلم بإذن الله وما يديه وتوفيقه من قول الحق تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة بعثت لرفع قوم وخفض آخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث طويل، من ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم أو خطب أصحابه فقال: وأهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط موفق، أي رجل حاكم عادل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم، ورجل متعفف ذو عيال. يبقى من أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم، لا يحب إيذاء المسلمين، ما هو رحيم ورقيق، نعم، الاثنين مرتبطين مع بعضهم البعض، من أهل الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي مسلم، ودي قاعدة، لكل ذي مسلم. وأهل النار ثلاث: الضعيف الذي لا عهد له، والخائن وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. الرحمة إذا تكلمنا عنها لابد أن نضرب الأمثال، وعندما نريد أن نضرب الأمثال فنضرب المثل بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، إن رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوته رحمة، رسالته رحمة، وجوده في هذه الأمة رحمة، كلامه رحمة، غضبه رحمة، طاعتنا له رحمة، حتى إقامته للحدود رحمة، على العصاة رحمة، نعم، كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة لهذه الأمة، لأنه هو الرحمة، لأنه رحمة مهداة، رحمة ومهداة، رحمة مهداة. ليه هذه الرحمة المهداة؟ لرفع قوم وخفض آخرين، رفع من أطاعوه وخفض من عصوه، فالخفض بالذلة والمعصية. أول مثل نستشهد به، ويمكن أمثلة كثيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستعين به في دية قتيل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هل أحسنت؟ قال: لا أحسنت ولا جزاك الله عني خيرا. فهمت الصحابة بقتله، فقال: دعوه. ثم دخل إحدى حجراته ثم ناداه، فدخل الرجل فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه، فقال: هل أحسنت أيها لك أيها العربي؟ قال: جزاك الله عني وعن قومي خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: قلت ما قلت في المسجد، وقلت هذه المقالة، إن خرجت أخشى أن يكون في صدر أصحابي شيء منه. فهو يرحمه رغم ما قاله للنبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. فاخرج وقل مقالتك، خشيت أن يصيبه الأذى، نعم، يمكن ده ضرب المثل، إن عندما الناس القوم اللي بيسب الرسول لابد له في حدود، ليقطع لسان هذا الرجل، هو مش الحد قطع لسان، قطع لسان بقى بإقامة الحد. بل قال العلماء يا شيخنا الكريم أنه يقتل ساب الرسول، نعم، الكريم صلى الله عليه وسلم، بالضبط يقتل. والبعض قد اعترض على هذا الأمر وقال: كيف يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل من سب الرب العلي سبحانه وتعالى؟ نعم. فكان الجواب أن الله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى المقدسة لا تناله منها مهما تكلم الناس فيه شيئا، فقد نسب الله عز وجل، وقد ذكر ربنا نسب له ولد، قال: نعم، المسيح ابن الله وعزير ابن الله وعبد العجل. والمشركون يعني قالوا من أول خلق آدم إلى الآن يعصون الله ويشركون بالله وملحدون إلى غير ذلك، نعم، لكن أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش، لا، يقتل، نعم، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما يعتري البشر، نعم. المهم، فخرج الرجل وقال: جزاك الله عني وعن قومي خيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر صلى الله عليه وسلم وأخذ يضرب المثل لأصحابه، وقال لهم: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي ومثلكم، شوف ضرب المثل في الرحمة، نعم، مثلي ومثل هذا الأعرابي ومثلكم كمثل رجل له ناقة فهربت أو فشردت، فأخذ الناس يجرون وراءها، فما زادوها إلا نفورا. إذ بصاحب الناقة يقول لهم: هذه ناقتي أنا أعلم بها منكم وأدرى بها منكم، دعوني معها. فأخذ شيئا من قشاش الأرض وجاء من أمامها فعرفته فوقفت فأمسك بها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركته على مقالته فقتلتموه لدخل النار. من هنا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم رأف أو رحم هذا الأعربي من دخوله النار، من دخول بالمقال. نعم. لأن الصحابة هتقتله. نعم. والشاب اللي قتل النبي وقال: يا رسول الله إني أشتهي النساء. نعم. أو حب الزنا. هما قال: لا، دعوه هذا صاحبي. كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن له بالزنا ويصرح له في الزنا. فقال دعوه. عند الإمام أحمد. نعم. فقال دعوه، ده هذا صاحبي. فرحم هذا الشاب وقال: الحديث ترضى هذا لأمك لأختك المحرمات؟ وقل: لا لا. قال: كذلك الناس لا يرضون هذا لا لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أخواتهم ولا عماتهم المحرمات. نعم. إذن هنا مشهد الرحمة هنا أنه خاطب عاطفته وخاطب عقله وخاطب قلبه وإيمانه. نعم. لكنه لم يأتي عليه مباشرة بالضرب أو القصف أو فعل هذا. إذا أنا لو جه واحد لأي داعية وقال له: يا شيخ أنا أزلي بالزنا، هتلاقيه أدار وجهه وقال: اغرب عني. وقال إيه رسول؟ قال: دعوه. أطرد هذا، أطرد هذا، أطرد هذا، أطرد هذا، أطرد هذا، أطرد هذا. وهذا رحمة الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. المثل الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في مثلين وأمثلة كثيرة في الحرب، لأن احنا بنرى الآن المسلمون يعني تقطع أعضاؤهم، تقطع أو تذبح نساؤهم بالقسوة والجبروت والحقد والغل والحسد والبغضاء. مفيش رحمة للمسلمين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وصبيان. أين الرحمة؟ أين حقوق الإنسان الذي يدعون هذه الرحمة؟ أين هم؟ فنقول لهم: أول مشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل فاتحا مكة: أيها المستشرقون، يا من تقولون أنكم قرأتم القرآن وعرفتم السنة، أما قرأتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة دخل فاتحا منتصرا مطأطئا رأسه لم يغره فتح الفاتحين ولا غرور المنتصرين، ولكن أخذ التصق صدره بظهر ناقته القصواء وهو يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. عندما جيء له بسبايا طيء، سبايا قبيلة طيء، وهي قبيلة حاتم الطائي، فأقبلت عليه امرأة حسناء الوجه جميلة، قالت: يا محمد، وهي كانت مشركة، هلك الوالد وغاب الوافد، أنا بنت سيد قومي فلا تشمت بي أحياء العرب. الأسرى دلوقتي، الأسرى قديما أو الآن، ماذا يصنعون بهم؟ النساء تغتصب، ما فيش رحمة، ده في سجون، معتقلات، قالوا هيقفلوها، ما قفلوهاش، قفلوها، خلونا نفوز يا جماعة بالولاية عشان خاطر الدورة السبع سنوات بتاعت الولاية، ما قفلوهاش، عدى سنة وما قفلهاش. كلام في الهواء، إنهم كذابون، كذابون أفقون. الرحمة، انظر إلى هذا النبي في لحظته عندما جاء له بسبايا امرأة، قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، أنا بنت سيد قومي فلا تشمت بي أحياء العرب. أي مستعمر يرى عندما يدخل مدينة بيأتي بعالية القوم كما فعل التتار في بغداد وسببها الخيانة، قالوا هاتوا أشراف القوم ليكونوا عبرة هلاكوا لسائر الشعب، وذبحوا ذبح النعام. المهم هذه المرأة قالت بعدما قالت هذه المقالة، قالت يا محمد كان أبي يقري الضيف ويحمي الحمى ويكرم الضيف ولا يرد صاحب حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم كان رجلا كريما سخيا. نعم، حاتم الطيب مشهور بالكرم. بالكرم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد وهو يعلم أن هو حاتم الطيب، قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق الرحمة. نعم. وهذا تصرف فيه هو رحمة. هو عندما يطلق صراحة هذه المرأة مش دي رحمة؟ نعم. هو الرحمة، ما دي مشاهد من مشاهد الرحمة. نعم. عندما قال صلى الله عليه وسلم لقومه اذهبوا فأنتم الطرقاء، مش دي رحمة؟ نعم. ده أسمى صور الرحمة. الرحمة في القوة، مش أنا أكون ضعيف وأرحم، أرحمي. ما ينفعش أمة ضعيفة ترحم مين؟ ما ينفعش أمة قوية ترحم الضعيف. عندما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس من الإسلام في شيء، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. الحديث ده يعني مش مفعل، مفيش رحمة صغير ولا توقير كبير ولا إعطاء العالم حقه إلا من رحم ربي. نعم. فبعدما قال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فقالت أفلا أدعو لك. نعم. وهذا تأثير خلق الرحمة فيها. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وعوا. فماذا قالت هذه المرأة؟ قالت أصاب الله ببرك مواضع، ولا جعل الله لك إلى لئيم حاجة، وما سلبت نعمة من قوم إلا جعلك الله سببا في ردها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته أيضا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتني حينما ذكرت موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا منتصرا. نعم. صلى الله عليه وسلم، ذكرتني بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الناس ظهور دوابهم منابر، أن يقف الرجل فوق دابته فيخطب من عليها حتى يراه الناس، أو أن يكون واقفا أو راكبا على دابته فترة من الزمن دون أن يسير بها، فهذا تعب لهذه الدابة، وأنه بذلك لم يحقق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أردت أن تستقر فاستقر على الأرض، لكن ارحم هذه الدواب. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض إخواننا الذين يتأملون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل على بعضهم حديث ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على دبته، فيقول لك الله، طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في حديث أنه يخطب الإنسان على الدابة أو يقف على الدابة ثم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال العلماء في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وقف على الدابة وقف بعض الوقت القليل بحيث لا يؤذي الدابة، ثم حتى يراه الناس جميعا ويسمعونه من بعيد. أما أن يقف الإنسان على الدابة أو فوق الدابة أو يجلس عليها دون أن يتحرك بها لغير حاجة، فهنا كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا نموذجا من رحمته صلى الله عليه وسلم. أما عن صفات من تتنزل عليهم الرحمة، كل إنسان يقول أنا أعبد، المسلمين يقولون نحن نعبد الله عز وجل، الذي أول لقاء بيننا وبينه في القرآن وتعرفنا عليه من أسمائه هو الرحمن الرحيم. فإن كان الله عز وجل الرحمن الرحيم ونحن نستجلب منه سبحانه الرحمة ونسأله عز وجل أن تتنزل علينا الرحمة وهو سبحانه أهل للرحمة وهو الرحمن الرحيم عز وجل، فيا ترى ما هي من تتنزل عليهم الرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه؟ تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، علمنا الله تبارك وتعالى في آيات القرآن الكريم، الآية في سورة التوبة، بعض صفات من تتنزل عليهم الرحمة، حتى نعرف هذه الصفات ونقول لأنفسنا إذا أردنا أن تتنزل علينا رحمة الله عز وجل فعلينا أن نتصف بهذه الصفات. يقول الله عز وجل في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يبقى ربنا أورد هذه الصفات وجه في النهاية أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء الذين ستتنزل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. تعالوا نعدد هذه الصفات. أولا هم من أهل الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بيعملوا إيه بقى؟ يأمرون بالمعروف. يعني يا شيخ لما يشوف واحد بيخطئ ما يقولش خلينا في حالنا، ما يقولش خلينا جنب الحيط، هذه سلبية، ونهى الإسلام عن السلبية. نهى عن السلبية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عشان ما أقولش وأنا مالي، ما ينفعش أقول وأنا مالي. يبقى هو اللي عايز رحمة ربنا تتنزل عليه يأمر بالمعروف، كل خير نأمر الناس به. اتنين، ينهى عن المنكر، كل ما الإنسان يشوف خطأ من باب الرحمة، لما اشوف اخويا على خطا ما ينفعش ان انا اسيبه. طب ما البعض يا شيخ بيقول لك واحنا اللي هنغير الكون، وماله، ما المانع؟ قالها شعيب خطيب الانبياء، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بس على قد ما اقدر. كل منا يصلح في مكانه، اصلح في بيتي، اصلح في عملي، اصلح في مسجدي، اصلح في شارعي، اصلح في منطقتي او في حيي الذي اعيش فيه، ولا انسى ان اصلح في نفسي. نعم، اولا ده اصلاح النفس اولا. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة التي هي ركن عظيم من أركان هذا الدين. الأمر اللي بعد كده إيتاء الزكاة. بس لحظة يا شيخ، وهنا قال إقامة الصلاة، نعم، ما قالش أداء الصلاة. نعم، وهناك فرق بين الإقامة والأداء، لأن كثير من الناس يذهب إلى الصلاة مؤدي، نعم، يقول لك أنا أروح أخطف ركعتين وأرجع. نعم، لا، هذا أداها ما أقامها. نعم، ما أقامها. نعم، نعم. يبقى الصفات دي يعني نعددها مع بعضنا البعض حتى يعني ايه نحفظها، نحفظها ونلتزم بها ونحولها الى واقع ان شاء الله. يبقى الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، اقامة الصلاة، ايتاء الزكاة، وبعد كده ربنا جاب لك صفة عامة بقى، ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله وطاعة الرسول اولئك سيرحمهم الله. يبقى الانسان عايز ربنا يرحمه لازم اكون انسان ايجابي، لازم اتحرك، مش عايز ربنا يرحمني واربع ايديا واحط ايدي على خدي ومصمص شفايفي، لا، اريد ان يرحمني الله عز وجل. يبقى عليك بهذه الصفه. ثم بين لنا سبحانه وتعالى ايضا سعه رحمه الله، فقال جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها. ربنا سبحانه وتعالى سيوجب هذه الرحمة لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى ربنا بيؤكد سبحانه وتعالى أن الرحمة تتنزل على الأتقياء. وعشان تتكلم بقى في موضوع التقوى، هذا موضوع طويل. التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. التقوى التعريف المشهور جداً بتاع إمامنا الإمام علي: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى الذين يحققون التقوى في واقع الحياة في القول والعمل والسر والعلن مرحومون، يرحمهم الله عز وجل. ويؤتون الزكاة، يقول المفسرون زكاة الأموال وزكاة الأنفس، يعني مش زكاة المال بس، لأن في بعض الأغنياء بيطلع زكاة وبيطلع صدقات، لكنه أبعد ما يكون عن إيه؟ عن زكاة النفس. لا يزكي نفسه لا بالطاعة ولا بالحرص على صلاة الفجر جماعة، لا يزكي نفسه بقراءة القرآن وسماع إلى آخر إيه؟ هذه الأمور وتزكية النفس. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يصدقون، يصدقون بكل آيات الإيه؟ آيات الله في الكون. وكما يقول القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك. يبقى الآيات كثيرة والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى كثيرة. لذلك يعني روي أن أحد الصالحين كان يقول اللهم إنك علمتنا ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا شيئا وسعنا برحمتك. يعني اجعلنا يا ربنا سبحانه وتعالى يعني شيئا وسعنا بهذه الرحمة الواسعة. فالله علمنا في القرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه يعني كل إنسان يرى في كتاب الله تبارك وتعالى أرجى آية لديه. وهذه الآية بالفعل كلما قرأتها أشعر أنها أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة. لذلك بتجد أن احنا يعني بندعو لبعضنا البعض. النهاردة لو عطس أخوك المسلم وقال الحمد لله، بتقول له ايه؟ يرحمك الله او يرحمكم الله، يعني هذا دعاء لاخيك بالرحمه. نعم. تدعو له. يبقى وكان الله جل وعلا ونبينا عليه الصلاه والسلام يريد ان يعلمنا انه في معظم او في يعني جل الاوقات ندعو لبعضنا لبعض الرحمه. وكما قلنا في الحلقه السابقه السبت الماضي لما تحدثنا عن المحرومين من الجنه، وقوة تحدثنا عن العاق لوالدي، قلنا انه يعني من واجب الابناء تجاه الاباء انه يدعي لهم، فلما يدعو لهم يدعو لهم بايه؟ بالرحمة. رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل هناخد جزء منه بس، انه هناك مكان، هذا المكان وانت موجود فيه وانت جالس فيه ملائكة الرحمن تدعو لك بالرحمة. يعني زي ما بقول بقى الشيخ فتحي، يا ترى ما هذا المكان الذي إن جلست فيه دعي لك بالرحمة؟ إنه بيت الله. الجزء من الحديث بيت الرحمن الرحيم، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث. يعني طول ما انت متوضئ وقاعد في المسجد وصليت، قاعد في المكان اللي انت بتصلي فيه، ملائكة الرحمن تدعو لك بالرحمة. هذه الرحمة التي هي أملنا إن شاء الله في الجنة، كما جاء في الحديث والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد الجنة بعملي. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال إيه؟ ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. طيب نسأل الشيخ أحمد بقى وبعد كده نأخذ منه الميكروفون مرة تانية. إذا كنا هنخش الجنة برحمة ربنا فعلام العمل. جميل. يبقى إحنا بنشتغل ليه يا شيخ أحمد؟ إذا كان إنسان يقول لك طب ما حديث النبي هو صلى الله عليه وسلم، إحنا ما حدش فينا دخل الجنة بعمله. نعم. احنا داخلين الجنة ان شاء الله برحمة الرحمن الرحيم سبحانه. نعم. طب فعلام العمل. انا ليه بصلي؟ نعم. وليه بقوم بالليل في عز البرد واسيب الفراش الدافئ واسيب البيت الدافئ واتوضأ بالماء البارد واخرج للصلاة الفجر في ظلمة الليل؟ نعم. ما الداعي لهذا؟ ما الداعي ان اظمئ نفسي في نهار شهر رمضان وامنع عن نفسي الماء والطعام؟ لماذا؟ نعم. أبدأ بقول الحق تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ده جن وإنس، مش إنس بس، إحنا إنس مكلفين. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من ما أريد منهم من رزق وما نعم. المهم الإمام الشافعي أتاه إبليس عليه اللعنة في هيئة بشر وقال له يا إمام ما تقول في رجل خلقه الله عز وجل وقدره فعمل هذا الرجل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار ثم إن شاء أدخله الجنة أو شاء أدخله النار أأعدل في هذا أم أجار؟ حاشا لله. نعم حاشا لله بس إبليس بيسأل كده. ما دلوقتي واحد ممكن يسأل طب من طب أنا بشتعمل طب أنا ممكن ما أنا ربك رب قلوب هذا القبيل طب ما أنا طب أعمل ليه ما ربنا يرحمني. طب إبليس بيقول لك أنت ممكن بتعمل عمل أهل الجنة وفي عقيدتنا الأعمال بخواتيمها. نعم. يمكن الرجل بيعمل عمل أهل الجنة فيأتي بعمل أهل النار فيموت بعمل واحد والرجل الذي يعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يمكن القصة المشهورة بتاعت الأخوين بتاع بني إسرائيل. نعم. فهل أعدل في هذا أم أجار؟ إبليس بيسأل ربنا لما يدخلوا الجنة أو يدخلوا النار هل عادل في ذلك أم ظالم؟ أم ظلمه. نعم. أم ظلم البشر مش ده واحد بس هذا لهذا الخلق. فنظر إليه الشافعي ويمكن أعطي إيه هذه الأئمة أعطيت يعرفون أنه إبليس من أول سؤال وأول وعينه وهيئته وشكله حتى لو تهيأ أو تمثل في صورة بشر فقال قول الحق تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. لكن لما ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. من هنا نعم. من هنا أن الله عز وجل عندما خلق هذا الخلق وقدره خلقهم للعبادة خلقهم للطاعة خلقهم هذا الخليفة عندما اعترضت الملائكة وقال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها حتى قال العلماء هذه الأسماء يمكن كل الموجودة الآن الأسماء كلها. نعم. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم. القضية ليست قضية نعم سوف ندخل برحمة الله عندما رحم الله القائل حاسبونا فدققوا نسأل الله عز وجل أن نكون عبيد حسناته. آمين. أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال قولته المشهورة لو أن إحدى قدماي في الجنة وأخرى خارجها لا آمن مكر الله أبا بكر الذي قال صلى الله عليه وسلم في حقه لو وضعت كفة أو إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة رجحت كفة أبا بكر. نعم. نعم. أبا بكر يقول هذا رضي الله عنه. إذن عندما نقف على هذا الموقف أو نقول هذا قول هذا الرجل حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا كذلك شيمة الملوك بالمماليك يفعلوا إن قلبي يصدقه ولساني ينطق أن من مات مسلما ليس بالنار يحرق فتح الله لك. نعم. أن من مات إيه مسلما نعم. ليس بالنار يحرق ليس بالنار يحرق. نعم. وقد تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل مثل هذا السؤال فقيل له يا رسول الله ففيما العمل يعني لماذا نعمل لماذا نعبد لماذا نصلي إن كان قد كتب على هذا الشخص أنه سيدخل في نهاية الأمر إلى النار أو أن هذا الشخص الآخر سيدخل في نهاية المطاف إلى الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أي أن من أراد الله عز وجل له أن يدخل الجنة فإنه سوف يعمل في هذه الدنيا بأعمال أهل الجنة حتى يدخل الجنة. القضية عندما قال الله تعالى وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الرحمة عندما أن روي أن شابا أو رجلا من بني إسرائيل عصى الله 20 عاما، عبد الله 20 عاما، ثم عصاه 20 عاما أو 20 عاما، فنظر إلى المرآة فوجد أن الشيبة دب في رأسه، فقال هل لي من توبة؟ فسمع مناد يقول أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أليست هذه رحمة؟ نعم نعم. وإن عدت إلينا قبلناك. قبلناك. الأمر الآخر أنه يعني نحن سندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله عز وجل. نعم ده أمر نعم. يعني لا لكن خلاف فيه، لكننا نعمل حتى نستحق هذه الرحمة. جميل. ما ربنا هيرحم مين؟ نعم. من ائتمر بأمره تبارك وتعالى. وإن هناك يعني إن هناك من لا يستحقون الرحمة، من يعصي الله عز وجل. لذلك هناك في القرآن الكريم كما تعلمنا أمور بها نستجلب الرحمة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليه لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، ولعل للترجي. نعم. لعل كلمة لعل. نعم. لعل للترجي، أي لعل بهذا القرآن ترحب به. نعم. يمكن أنت كما اقرأ وارتقي فمنزلتك عند آخر آية. نعم. كنت تقرأها في الدنيا. نعم. فلعل بهذه الآية ترحم بها. نعم. إذا بنستجلب الرحمة رقم واحد بسماع القرآن. نعم. رقم اثنين بالاستغفار. قال الله عز وجل في سورة النمل على لسان نبيه صالح لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يبقى لما نستغفر ربنا يبقى سماع القرآن. اثنين الاستغفار. ايضا الله عز وجل في سورة الحجرات انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واعملوا ايه واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. يبقى تقوى ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إن الله علمنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في الحديث من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وصلاة الله معناها ثناء في الملأ الأعلى. نعم. ورحمات تتنزل على العبد. نعم. يبقى اللي عايز رحمة ربنا تنزل عليه يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سورة آل عمران ربنا يقول يؤكد وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذا أردنا أن تتنزل علينا رحمات يبقى نعمل إيه؟ علينا بطاعة الله وعلينا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السر والعلن والقول والعمل. يبقى نزول الرحمات واستجلاب الرحمات هذا يكون بالعمل، ليس يعني الإنسان يعني يظل يعني صامتا ولا يفعل شيئا وهو يريد رحمة الله تبارك وتعالى. نحن نريد رحمة الله فعلينا أن نطيع الله وعلينا أن نحقق هذه الطاعة في واقع الحياة، لأنه ما أيسر الكلام يعني ما أيسر الكلام، لكننا نريد أن تتنزل علينا الرحمات عن طريق العمل وعن طريق الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أيضا قيام في الثلث الأخير من الليل في وقت نزول الرحمات. نعم نعم. الأمر الآخر يعني يحضرني هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أعرابي ورفع يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لقد ضيقت واسعا. واسعا رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلماذا تضيق الواسع؟ نعم. رحمة الله عز وجل واسعة. هذه الرحمة التي أمرنا الله عز وجل في سورة يونس أن نفرح بها، فقال ربنا جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحمة الله عز وجل فتح باب التوبة، من رحمة الله عز وجل إرسال الرسل، من رحمة الله عز وجل كما قال في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا من أعجب ما قرأت في موضوع الرحمة أن ابتلاء الله عز وجل لعباده رحمة. فلما تنظر يعني للموضوع في يعني نظرة ظاهرية، كيف يكون الابتلاء رحمة؟ قالوا: لأن الإنسان مع الابتلاء سيصبر وسيزيد من طاعات وإقبال ودعائه، فيأخذ مزيدا من الثواب على هذا العمل، فيكون بذلك ابتلاء الله تبارك وتعالى رحمة. أختم بهذا الحديث اللي ذكره لنا. طب اتفضل. طب اسمح لنا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، والنبي عندي سؤالين لو تسمح. طيب أول حاجة قبل السؤالين نقول لك قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عارفة ليه؟ لأنك حلفت بغير الله فقلت والنبي. أنا فعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أنا. السؤال الأول. أوكي. نعم. ماشي شكرا. السؤال الأولاني: الصيغة الصح للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لما باجي أصلي مثلا، أما باجي أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، أقول اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، هل الصيغة دي صح؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني الاستغفار وكم مرة في اليوم، ونفس الشيء الصلاة كم مرة في اليوم؟ أنا أي صلاة تقصدي؟ صلاتي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أنا سمعت قريت في كتاب إن قالوا إن إحنا نصلي على الرسول 300 مرة في اليوم. اسم الكتاب إيه؟ الدعاء المستجاب، الدعاء المستجاب. نعم. يبقى حضرتك بتقولي السؤال الأول كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون صيغتها، وكم عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، والسؤال الثاني الاستغفار كم مرة في اليوم برضو. نعم. هل من سؤال آخر؟ لا شكرا يا سيدي، جزاكم الله خيرا. تفضل. أنا أختم بهذا الحديث اللي ذكره لنا فضيلة الشيخ أحمد الصوي في الحلقة الماضية، أن امرأة يعني من السبايا احتضنت وليدها حتى ألصقته ببطنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيعلمنا استغل الموقف، فقال: أرأيتم أن هذه طارحة ولدها في المرأة؟ الأم اللي بتحتضن وابنها ده؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بوليدها. نعم. فرحمة ربنا واسعة، لذلك قال أحدهم: اللهم إنك أرحم بي من أمي. نعم. وأمي لا ترضى لي العذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم بي من أمي؟ نعم. نقول سريعا كده يعني كما قال العلماء أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية. نعم. يعني نص التحيات الثاني يا أختنا الكريمة اللي أنت بتقوليه في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي أفضل صيغة، وإن قلت أي صيغة ربنا يتقبل. يبقى لو قالت: اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيد الرسل، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على أفضل الخلق، أيا كانت، كل هذه الصيغ جائزة، لكن أفضل صيغة ما وردت في النص الثاني من التشهد. طيب كم عدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفتوح. جميل. يعني صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني زي ما يعني ربنا يعني ييسر لك. اللي بيصلي: من صلى على النبي واحدة صلى الله بها علي عشر. هتصلي عشرة ربنا يصلي عليك مية، هتصلي مية ربنا يصلي عليك ألف. وإحنا قلنا صلاة الله معناها رحمات تتنزل على العبد. الأمر الآخر نعم. ايضا اسمح لي ايضا تذكرت هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أأجعل ربع دعائي صلاة عليك؟ يعني انا عايز ادعي يا رب هات لي سيارة، يا رب انا عاوز زوجة، يا رب انا عاوز بيت، يا رب انا عاوز مال، اجعل من كل دعائي اخصص جزء هو الصلاة عليك وباقي التلات ارباع للدعاء يكون هو ده دعائي الخاص؟ فقال صلى الله عليه وسلم ان زدت كان خيرا لك. فقال اذا اجعل نصف دعائي صلاة عليك. قال وان زدت كان خيرا لك. قال اجعل ثلاثة ارباع دعائي صلاة عليك. قال وان زدت كان خير. فقال الرجل اجعل دعائي كله صلاة عليك. فقال اذا يكفيك الله ما اهمك، يعطيك ما تريد. نعم. اما السؤال الثاني الاستغفار، عدد الاستغفار يوميا، لأنها قالت أنها قرأت هذا في كتاب. نعم. الثابت والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. نعم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في صدر سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يخرج من الخلاء فيقول غفرانك، يستغفر الله عن الدقائق التي قضاها في الخلاء دون ما أن يذكر الله، بيعمل يقول بيستغفر 100 مرة. يبقى احنا أقل شيء نقتدي بالنبي ونستغفر 100 مرة، إن زدت ربنا يتقبل منك، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. يبقى اللي يستغفر استغفر الله استغفر الله، او بسيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا والله تعالى اعلى واعلم. شيخنا الكريم، هل من مثال في دقائق معدودات؟ نعم. نختم به عن رحمة الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله. نختم هذا اللقاء لقاء الرحمة أولا بمشهدين سريعين. المشهد الأول لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال لما بلغت في العراق عثرت لسئلت عنها لما لا تسوي لها الطريق يا عمر. نعم. هذه رحمة بالبهائم، لو أن بغلة وهو في المدينة في العراق عثرة لسئلت عنها لما لا تسوي لها الطريق يا عمر. نعم. ولا ننسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، والحديث الصحيح، كان يذبح شاته ويضع يديه يضع قدمه على صفحة عنقها وإذا به يحد السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتلها مرتين؟ لأنها كانت تنظر إلى السكين يحد ثم أنها سيحد وستقطع بها رأسها. نعم. وهذه رحمة. نعم. المشهد الثاني وهو هذا العدل ورحمة للأمة عندما تولى حفيد عمر الخليفة العادل الخامس عمر بن عبد العزيز الخلافة ودخل مصلاه يبكي، فدخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك فقالت ما يبكيك وغيرك أسعد الناس؟ قال رأفة على نفسي. قالت مما؟ قالت وليت هذا الأمر ولست بخيرهم، ونظرت إلى ابن السبيل والفقير المحروم والمسكين الجائع والمريض ذو الحاجة، وأن خصمي دونهم يوم القيامة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تقوم بيني وبينه قائمة فأشفقت على نفسي. أي أن هذا عمر هذا الخليفة نظر إلى الفقير، نظر إلى المسكين، نظر إلى ابن السبيل، نظر إلى المريض، نظر إلى ذو الحاجة ورحمهم، وخشي ألا يشمل رحمة هذا الخليفة هؤلاء الناس، وأن خصمه دونهم يوم القيامة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من لا يرحم لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فمن لا يرحم لا يرحم. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى في إقامة الحدود التي يتصدق كثير من الذين هم مستشرقون وهم أعداء للدين أو الذين هم ليسوا على ملة الإسلام والمسلمين، إذا بهم تجدهم يقولون هذا الإسلام دون دين القسوة، أمر بقطع يد السارق، أمر برجم الزاني المحصن، أمر بجلد الزاني غير المحصن. فإن هذه الحدود والله إنها في أصلها رحمة، فهذا الزاني الذي زنى إنه حينما يقام عليه الحد، والعلماء قالوا أن إقامة الحدود زواجر وجوابر، أي أنها زاجر للأشخاص الذين يفكرون في فعل هذه الفاحشة، فإذا ما رأوا هذا أمام أعينهم فكر كل واحد فيهم أنه يخشى أن يقع هذا الموقف حتى لا يقع تحت هذا العقاب، فإذا به يمتنع عن هذا فهو زاجر. وأيضا هو جابر، إنه يجبر تلك السيئات التي وقع فيها، فهذا تكفير عن سيئاته وهذا رحمة به حتى يدخل جنة ربه ويغفر الله تبارك وتعالى له. ففي كل شيء أتى به الإسلام قاله لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وأخبرنا عنه نبيه العدنان في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام، إنما هو في النهاية رحمة، وهذا الدين دين رحمة. فالحمد لله على الإسلام وكفى بها نعمة. وفي ختام هذا اللقاء أحبتي في الله، أتوجه باسمي واسمكم بخالص الشكر والتحية لأخوي الكريمين، أخويا الشيخ أحمد عبد الله جزاكم الله خيرا، وأخويا الشيخ أحمد الصاوي جزاكم الله خيرا، عزكم الله. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء السبت القادم مع سهرة قرآنية، فانتظرونا ونكون على شوق على لقائكم بإذن الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحافظ حسنات بلا حدود، حسنات بلا حدود، نحيا به فرحا وسرورا. قرآننا خيركم من تعلم القرآن وعلمه.